أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إجابة هذا ما في إشكال، إنما الإشكال نشأ من كون بعض الناس شبه نزول الخالق نزول المخلوق، يقول الله أعلم أنت في أي مكان في الأرض فإذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت النزول الإلهي، الله ينزل كما يشاء. وأما بعض الناس هذا هو جاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب شرح حديث النزول، أنه سأل اثنان سأل السائل وقال إن الأرض تختلف وأنه قد يكون ثلث الليل في جزء من الأرض ويكون في مكان آخر من الأرض نهار أو يكون أول الليل، فيلزم من ذلك أن يكون الرب في كل وقت يتنزل، تنزل ثلث الليل في هذا المكان وفي أمريكا مثلا يكون فيها نهار ويكون عندنا ليل، ويكون مثلا إذا كان عندنا نهار يكون عندهم ليل، يكون يتنزل ينزل الرب سبحانه وتعالى في النهار وفي الليل وفي كل وقت. هذا ناشئ عن كون الإنسان شبه نزول الخالق ونزول المخلوق، فنحن نقول ينزل ولا نكيف، الله أعلم كيفية، ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء، وأنت إذا كنت في أي مكان من الأرض إذا جاء ثلث الليل هذا وقت تنزل له، هذا هو وقت تنزل الإلهي، ولا في إشكال. الإشكال لما نشأ عن كون الإنسان وقع في نفس التشبيه. نعم يمسك عن السؤال هذا؟ لا ما يمسك، يجاب عنه وقال هذا السؤال بعض من الأساس ناشع عن التشبيه. نعم نعم يحتمل أنه وهم بعض الرواة قال بعضهم. نعم كل هذا اللي عليه الحديث. نعم صلى الله عليه وسلم التأويل للأوزاعي ومالك. نعم ما هو صحيح. نعم من يداوم على صلاة الضحى فأفات الوقت هل يقضي هذا؟ لا خلت ما تقضى صلاة الضحى. نعم وفق الله الجميع.